14 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني. شوف الراديو بيضحك ليه، شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. ياي الدنيا حر يا لطيف، عن الحر والتكييف. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، قرر الأستاذ عبد اللطيف أن يشتري جهاز تكييف لأن المروحة لم تعد بنافعة في أيام الحر اللاسعة، ولكنه وقع بعد ذلك وطب عندما وجد نفسه في مطب. فيا ترى ما السبب؟ تعالوا لنعرف فيزول العجب، ولنستمع الآن إلى عبد اللطيف وهو يحكي لنا حكايته مع التكييف. هجمتنا موجة حر فأخذ العرق يشر، وكل شوية كنت أخش لأستحم تحت الدش، فقالت لي زوجتي وهي تتعجب مما أصاب حضرتي: مالك كالفرخة المكسحة تنام أمام المروحة حتى أصبت في الحال برشح وسعال، وصرت تعطس حتى كدت تفطس. ما رأيك يا إناس، يا زوجتي يا بنت الناس، أن نوفر فلوس التصريف ونشتري جهاز تكييف؟ والله ما أحلى الفكرة، فلا تؤجل عمل اليوم إلى بكرة. فأخذتني زوجتي لأقرب محل وقلنا للبائع: صباح الفل. صباح الجمال، اتفضلوا. نريد مكيفا حلوا رخيصا يلطف جونا حتى نهيصة، ونعلم أنه غال ولكن لنار الحر عنه لا محيصة. فمن حر لقد ساحت دماغي ولست أطيق شرطا أو قميصا، فقل لي أحسن الماركات سعرا ونوعا كن على نصحي حريصة. وبعد ما طلعنا عين البائع وشربنا على حساب الشاي والسائع، اشترينا تكييفا من نوع رائع يعمل بلا صوت ولا زنة، فأحال جحيم البيت إلى جنة. فقلت لزوجتي: اسمعي نصيحتي ولا تستعمليه إلا إذا اشتد الحر، لأن التعود عليه غلط ويضر. مفهوم يا أخويا مفهوم، لن نستعمله إلا عند اللزوم. ولكنها سهتني، أو بالأصح استكردتني، وشغلته عمال على بطال لتفرح به العيال، وكانت تعزم الأقارب والجيران لزوم الفشخرة وأنا مش دريان. إلى أن كانت الداهية الدهياء والمصيبة السوداء عندما جاء محصل الكهرباء وقال: يا هانم يا بي، الفاتورة ب300 جنيه. فبسملت وحوقلت ومن طول وقعت، وقلت لزوجتي: غطيني وصوتي. ألطف يا لطيف، يا ناس الحاو عبد اللطيف. ولكن المحصل المحترم ظل واقفا كالصنم وقال: بلاش حركات قرعة وهاتوا الفلوس بسرعة، للحر نار حامية وأرى الفاتورة كاوية، والحر أهون سيدي من كهرباء شاوية، منها أصبت بصدمة وتكهربت أوصالية، يا ليتني قد مت فطسانا ورحت بداهية. أسكت هس، يا إما الدفع يا إما الحبس. حبس. ولولا جارتنا فتكات التي جمعت لنا التبرعات من بعض جيراننا الأفاضل لكانت فضيحتنا بجلاجل.